يقول السائل: ما هو موقف أهل السنة والجماعة من أهل الرأي؟ أهل الرأي لفظ يطلق على فقهاء الأحناف، وسموا بأهل الرأي لأن أبا حنيفة رحمه الله كان في الكوفة، وكان ذلك الزمن زمن فتنة، فكانت الأحاديث قليلة هناك، فكان أبو حنيفة رحمه الله وهو الفقيه الذي قيل فيه لو أراد أن يقلب السارية ذهبا لفعل، أي لقوة حجته، يحتاج في تقرير الأحكام إلى الرأي والقياس لأنه لم يرده الحديث. ولذلك نقل عن محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لو علم صاحبي، لما أخذ الحديث عن مالك قال: لو علم صاحبي بما علمت لرجع عن كثير مما قال، بل إني أقول إني عند دراستي لحياة أبي حنيفة رحمه الله وجدت أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يعظم الحديث تعظيما شديدا، ولكنه اضطر إلى القول بالرأي لعدم وجود كثير من الأحاديث في الكوفة في زمنه. وأبو حنيفة رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، اعترف أهل السنة والجماعة بفضله وقرروا له منزلته، وما نقل عن بعض من عاصره من عبارات شديدة في أبي حنيفة رحمه الله كان المقصود منه في ذلك الزمان التنفير عن بعض الأقوال، لا إسقاط أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. فأبو حنيفة رحمه الله إمام لنا من أئمة أهل السنة والجماعة الذين اتفقت الكلمة على فضلهم وفقههم وعلمهم. وما نقل عنه من بعض أقوال كبعض الأقوال في مسائل الإيمان فالخطأ مردود ولا يقبل، ويقرر ما عليه يعني السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولكن أبا حنيفة رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة يعرف له فضله وتعرف له منزلته ويعرف له قدره، يثنى عليه كما يثنى على غيره من أئمة أهل السنة والجماعة كالأئمة الأربعة كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وبقية أئمة أهل السنة والجماعة. ولا أعرف من طريقة علمائنا ومشايخنا الذين عرفناهم بتحقيق السنة أنهم يطعنون في أبي حنيفة رحمه الله من قريب أو بعيد أو يدندنون على هذا، فينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا وأن لا يغتروا ببعض العبارات التي نقلت عن معاصر أبي حنيفة رحمه الله، فإنه بالدراسة نرى أن تلك الكلمات إنما قيلت لمقتضى معين في وقته وحققت المقصود، فلا ينبغي نقلها إلى غير ذلك الوقت، والله تعالى أعلم.